غير المسلمين في فن من الفنون او علم من العلوم، ولم ينتدب المسلمون احدهم او ابنا من اولادهم لكي يبرع في هذا الفن او هذا العلم، فقد اثم المسلمون جميعا. يا الله، والله حكم صعب يا ابن القيم هذا. لكن ابن القيم الجوزية كان رجل تلميذ النجيب لابن تيمية شيخ الاسلام، هذا كلام كبير يجب ان يدرس ويجب ان يوضح، سبحان الله. المهم ان تشكر رب العباد، اي ان استعمل، ان تستعمل نعمه في محابه. فصاحب المال زكواته وصدقاته في نفع المجتمع، وبدلا من ان تعطيني سمك علمني اصطاد. نفضل فقير، الاسلام لا يعطي فقيرا احتراف، احنا ما عندناش هويات فقر، احتراف فقر لا، الاسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. المحتاج يعطيه طبعا، هذا امر. ولو ان كل غني اخرج زكاة ماله واعطاها لمن يستحق ما بقي فقير في العالم الاسلامي، لان يعني قوة الفقير في فضل مال الغني. هذه معادلة، انا ربنا اكرمني بمية علي فيها ايه؟ 2.5. 2.5 دي تكفي لحاجة فلان وفلان، والتاني عنده 1000 يبقى عليها في الزكاة 25 تكفي لخمسة اسر، والتاني عنده 1,000,000 يبقى الزكاة ماله 25 ايه؟ 1000 تكفي لايه؟ لخمسين بيت. التاني عنده 1,000,000,000 يبقى زكاتها ايه؟ 25,000,000 تكفي لكذا وكذا. التاني عنده 10,000,000,000 يبقى 250 وهكذا مليون. يعني اذا ربنا وضع موازين في الكون. هذا الميزان يقول ان قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاء فقير الا بتقمة غني. يجي الشيطان، يجي صاحب المال يقول لمدقق الحسابات عنده صاحب رأس المال او رجل اعماله، احنا كم سيولة عندنا في البنوك في المصارف؟ يقول له كذا. وكم برج من مؤجرة؟ كذا. وكم مصنع؟ كذا. وكم وكالة؟ كذا وكذا. طب اجمع لي كذا. قل له علينا السنة 20,000,000. قل له 20,000,000 ايه؟ قل له 20,000,000 زكاة. ليه يا عم؟ قل له 10. لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا اخرج 10 وبقيت 10 ما اخرجها، هذه العشرة حرام لانها مال اخرين وانا مستخلف فيه وانا امين عليه، لان ربنا لما اعطاني العشرة قال لفلان عندك من المية دي 2.5، انت ليك 97.5 يا صاحب المال. ليك ايه؟ 97.5. والاتنين ونصف دي بتاعت اخوانك الفقراء والمساكين والعاملين على يتم المصارف اللي في سورة التوبة. الاتنين ونصف دي من المية انت ليك 97.5، فاذا اعطيت انا 1.5 فقط او اخرجت 2 وبقيت نصف، النصف ده حرام، يدخل على بقية المال يدمر بركته ويمحق بركته. وسبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى كما قال الامام ابو حنيفة رضي الله عنه، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. اكتبوها، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هي كده قصة لطيفة جميلة، كل يحفظها مني من زمان. ابو حنيفة الله يرضى عنه كان عنده يقص، حكيت له انه كان صغير رضيع عنده 3 اشهر، دخل ابوه ثابت بن النعمان فثابت دخل وجد جارية غريبة ترضع ولده الرضيع ابو حنيفة، ابا حنيفة. فدخل لزوجتي يسألها، ام ابي حنيفة، من هذه؟ قالت له جارية جيراننا جاءت وجد الولد يصرخ، وبعدين فاعني ارضعته جزاء الله خير. قال وما ادراك ان مالهم حلال حتى يطعم ولدنا منه؟ خرجت الجارية فامسك والد ابي حنيفة الطفل ابا حنيفة الرضيع